صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله في الجنة لا علم لها على القرآن رب العالمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه قول الذي وعدت أن أبدأ إنها النبوة كلمة عظيمة متى قيلت ومن الذي قالها أنس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه صلي عليه الصلاة والسلام إلى مكة انتصرا تاريخ الإسلام يبين إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة النبوية وبعد أن أسس دولة عظيمة شاء الله عز وجل أن يعود فاتحا لموطنه الأصلي في جيش عظيم وقوة كبيرة اندلت فهي تدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم المهم أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه كان في مكة وقتئذ وعند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقف إلى جواره العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه كي تمر القبائل عليه وهي داخلة إلى مكة المكرمة وكان أبو سفيان يسأل العباس عن كل وفد أو قبيلة تمر فمرت قبيلة سليم فسأل عنها فقال له سليم قال مالي ولها مرت مزينة سأل عنها قيل له مزينة قال مالي وملاها مالي ولها إلى أن مرت الكتيبة العظيمة المضيئة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكان حول النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفذاذ الذين إذا نظر الواحد إليه أدرك قيمة هؤلاء الرجال قيمتهم في تمسكهم بالحق في نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ظني أن أبا سفيان رضي الله عنه عندما رأى هذا الموكب وشاهد هذا المشهد أدرك أنه أمام شيء عظيم جدا فسأل العباس من هذا؟ قال هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه هذه كتيبة الفتح التي جاءت لتدخل بيت الله الحرام عندما شاهد ذلك هذا الرجل قال هذه الكلمة للعباس رضي الله عنه لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما يشير إلى أن ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام ملك بلغ هذا الملك وهذا الملك له مكانة عالية رفيعة إلا أن العباس وهو مؤمن فقيه أدرك حلاوة الإيمان وعرف معنى بمجرد أن قال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما قال العباس رضي الله عنه لأبي سفيان لا إنها النبوة فقال أبو سفيان فنعم إذن صدق بهذا نعم إنها النبوة ولذلك لعظمة هذه الكلمة التي وقفت أمامها متأملا طويلا أحببت أن أفتتح حديثي عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكرها التي تحتم علي وعليك أن نتبع هذا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا أمر في غاية من الأهمية إنني أقصد من ورائي أن نتبع هذه كلمة، هذه الحلقات المباركة، والقرآن بعض آياته حال عليه الصلاة والسلام مبينا أنه أولى بهم من أنفسهم سلامه عليه، بل بدأ التي تدفع المؤمن إلى حب النبي سلام بن كثيرا عظيما يتمثل في طاعته الله وسلامه. فعن الله عنه كما في صحيح عليه وآله وصحبه وسلم قال: وجد حلال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلال، أي حب أيضا. رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأنا أحب إليه. وعن أنس أيضا: جاء رجل سؤال متى الساعة، متى الساعة، قائلا أنت تسأل عن الساعة، قال: ما غير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. أنا أود من مشاهدي أن يفقهوا غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة فقهوها وأدركوا معناها، بدليل أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فما فرح الصحابة بعد الإسلام بشيء فرحهم بهذه الكلمة، أنت مع من أحببت. فالحب واجب علي وعليه صلوات وسلامه عليه. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم، مين زيهم؟